أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Thank you. إليك What? Thank you. على ليسك مثلي شريك